ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماء وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة بكرة وأصيلا يا